واحد من اللوكيشن هنا سألني من جمعتين وأنا بعتذر له لأني نسيت أقول للضغط اللي عليا، هو الغسل ممكن يغني عن الوضوء؟ قلت له أيوة يا حبيبي ما دام ما جاش بإيده ناحية العورة بتاعته. فقال يا ريت حضرتك تقول الكلام ده على الهوا. قلت له حاضر، وغلبتني الدنيا فافتكرتها دلوقتي لأن ذاكرتي صعبة شوية بتفتكر الهوا، فبفتكرتها وبقول أيوة لو واحد استحمى ممكن جدا مع النية يجمع بين الغسل من الجنابة أو الغسل لأي سبب آخر حتى ولو كان سنة زي غسل الجمعة أو العيدين أو الغسل من غسل الميت، وينوي الوضوء الغسل والوضوء مع بعضه. ما دام إيده ما جاتش على عورته يبقى ممكن يطلع يصلي على طول متى نوى رفع الحدث الأصغر والأكبر معا، ومفيش داعي يتوضأ مرة.